أولي الطول منهم من مين يعني؟ من المنافقين، من المنافقين وأولي الطول اللي هم الذين لهم إمكانات. يقول لك فلان ده له اليد الطولة، يعني له باع طويل في الحاجة الفلانية. فما أولي الطول الذين عندهم إمكانات، عندهم أموال وعندهم إمكانات، ممكن يخرجوا جهادا في سبيل الله أو ينفقوا أموالا، يعني مكانهم مش عايز يخرج، يمكن يدفع فلوس لواحد يجيب له فرس، يجيب له سلاح، يجيب له درع، يجيب له كذا وكذا. فأولي الطول معناه عندهم إمكانات، يعني يدهم تطول المال وتطول الإمكانات. هؤلاء اللي هم أغنياء المنافقين، أغنياء المنافقين والقادرون على الجهاد في سبيل الله، عندما تشتد المواقف يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني ما تخليناش نخرج معك، يعني اسمح لنا، اتركنا حتى لا نخرج معك. ولما يقول استأذنك أولي الطول، المعنى يفهم مني من خلال الكلام انهم ما عندهمش عذر، يعني يستأذن لكي لا يخرج جهادا في سبيل الله وليس له عذر. لأن العذر ايه؟ هم كبار المنافقين وهم يعني معروفين انهم يعني لهم قوة، لهم باع طويل في الامر والنهي، وفي نفس الوقت اغنياء، بلا عذر لهم من فقر ولا عذر لهم من فقد الامكانات ايا كانت الامكانات. واذا استأذنوا اذا هم ينتحلون الاعذار، ليس لهم عذر، يعني ينتحل العذر. فاذا كانوا ينتحلون الاعذار، يعني بيختلقوا اعذار او ليس لهم عذر وعاوزين يقعدوا بس، يعني هو بس ظاهرا يستأذنون من رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن هم أساسا لا رغبة لهم في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف أن انعدام الرغبة في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأتى من عدم القناعة بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا عشان الكلام نستفيد به وننتفع به لازم ينسحب هذا الكلام على كل عصر، لأن القرآن لم ينزل لجماعة معينين بس، القرآن نزل لكل الأجيال ولكل زمان ولكل مكان. يقبل الذي ينتحل الأعذار ولا يريد أن يجاهد في سبيل الله ينطبق عليه نفس النظام. طيب، وهذا يدل أيضا على أنهم قوم جبناء ضعفاء لا عزيمة لهم ولا همة عندهم، وفي نفس الوقت لن يتأثروا بما نزل من القرآن، لأن المؤمن طبيعي هم بيدعوا الإيمان زي ما قلنا، ودائما موجودين مع المسلمين في الجماعة في المسجد في أي موقف. إذا كان بيتظاهروا بالإيمان ونزلت القرآن بيقول آمنوا أو يا أيها الذين آمنوا، وأمر بالنفقة أو بالخروج للجهاد في سبيل الله لمنع الكفار من أن يصدوا عن سبيل الله أو يؤذوا المسلمين، إذا كان مش عايز يخرج الجهاد في سبيل الله يبقى لما نزلت الآية لم يتأثر به، يبقى سمع القرآن ولم يتأثر به أو سمعه بغير أذن، زي ما سمعنا في الآيات اللي سمعناها النهاردة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم الكويسين المؤمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، المؤمن ما يخرش عليها صما وعميانا، وده تعبير القرآن الجميل الدقيق العالي الغالي. ما كان ممكن يقول لك إذا ذكروا بآيات ربهم سمعوها بآذانهم وقلوبهم واعتبروا بأبصارهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بينسي عنهم انهم مش بيصموا الاذان ولا يعموا العيون، اشاره الى ان فيه ناس ثانيه اذانها ما تسمحش، لا تسمع باذانها ولا تعتبر بعيون، فيه ناس بتسمع لكن صم وعميان، شوف القرآن لما بيمدح، يمدح عباد الرحمن، يمدح عباد الرحمن يقول لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بيسمع القرآن كويس ويتحسوا به ويتأثروا به، وإذا ذكروا بآيات أخرى سواء الآيات القرآن زي ما قلنا أو الآيات الكونية أو الآيات اللي حدثت في الأمم السابقة، كل دي آيات عبر. القرآن بيقول إن في ذلك لآيات، الآيات تطلق على آيات القرآن، اللي يسمعها يتأثر بها يبقى مؤمن، ينتفع بها يبقى مؤمن، يفهمها صح يبقى قلب الصافي ومؤمن، يعمل بها يبقى مؤمن. كذلك آيات الكونية في خلق السماوات والأرض أو في تغيير أحوال البلاد والعباد من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ومن غنى إلى فقر ومن عز وسلطان وتمكين إلى ذل وقهر، هذه الآيات في الكون وفي خلق الله المفترض أن اللي بيشوفها ويسمعها يتأثر بها. وكذلك الآيات في عبر في الأمم السابقة المفترض أن الإنسان لما يذكر بها يتأثر بها ويتعظ بها. عباد الرحمن لم يخروا على ذلك صما ولا عميان، يبقى فيه ناس تانية ايه؟ صم وعميان، يسمع ما يتأثر ما يتأثرش، ما يفهمش، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هنا في هذه الآية تنزل الآيات أمرا بالإيمان أو أمرا بالجهاد، يقول لا مش عايزين نطلع نفسه. يعني إذا لنا زلنا أنا منخرجش من المدينة وخلينا قاعدين عشان ما نجهدش يعني. طب يأذن لكم، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي مأمور بالجهاد، الله أمره بالجهاد، جاهد الكفار والمنافقين، أمر بالجهاد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى لما أمر رسول الله بالجهاد يبقى هو بينفذ أمر السماء وأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما يأذن لواحد يأذن له لعذر، لما واحد يستأذن يأذن له لعذر، وإذا اعتذر زي ما سمع في الآيات اللي فاتت في الآيات اللي جاية في ناس تعتذر وهي صادقة عندها أعذار، مريض فقير يعني ما عندش مال ما عندش وسيلة يخرج بيها، في ناس بتعتذر ولها عذر، في ناس تعتذر كذبا تبدأ الأعذار، زي عامر بن أبي طفيل، يعني قوم رهط عامر بن أبي طفيل قالوا إحنا أصلا خرجنا معاك يعني أعراب طي سيعتدون على حلائلنا وأموالنا ومواشينا، يعني سبنا البلد ومشينا، سبنا المكان ومشينا، بلدنا ومشينا، فيها أعراب متربصين يمكن يعتدوا علينا ويأخذوا النساء ويأخذوا الأولاد ويأخذوا المواشي. طبعا عذر ده متوهم، عذر متوهم زي الجماعة اللي قال لك إيه يعني طيني مش عارف إيه عشان أقابل مش عارف إيه، ما يتوقع من إيه، فاكر؟ فاكر اللي أقول يا عم، مش فاكر مش فاكر عشان طفت بصحة شوية، مش بصحة، خليك بقى بصحة، قال لك من الإيه المرتقب ولا المنتظر المتوقع، لسه بيتوقع ان يسرقوا ويسرق بيته، بيتوقع ان يعتدوا على نسائه، بيتوقع ان مش عارف ايه، بيتوقع ان يعني في حاجة هتعتدي عليه، بيفترض كده، بيفترض عشان يوهم الناس ان في حاجة هتحصل وما هش هيحصل. ده كلام طبعا بهتان وزور، بهتان وزور وقصحة وصح النايم عمي يا رمضان، يعني اصحى واحد دايم ما صلى على سيدنا محمد، الله يرحم عمك عثمان، الله يرحم عمك عثمان رحمة الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول لك يا نايم اصحى واحد الدايم، يا نايم اصحى واحد الدايم، اللهم صل على سيدنا محمد. فهنا هدول لم يتأثروا، ولذلك هيأتي بعد ذلك صفتهم بأنهم قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هم يعني دول علية القوم والسادة والأعيان في البلد، الأعيان في البلد والأغنياء والمتقدمين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، ده السبب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مع الخوالف قلنا الخوالف سواء النساء اللي عامل رئيس القبيلة ولا شيخ القبيلة ولا كبير البلد ولا كبير الحي ولا كبير الجعفيه، ليه تتخلف عن الجهاد؟ رضيت أن تكون مع الخوالف هتبقى مع النساء مع الصغار مع الضعف مع العجزة، أو مع الخوالف المخالفين لله ولرسوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ومدام رضي بهذا يبقى رضي بالهوان ورضي بالمذلة ورضي بالعار والعياذ بالله. وتخيل لما واحد يكون في وسط البلد كده في وسط المدينة أي مدينة وبعدين عامل نفسك من كبراء القوم وكلمة المسموعة زي ما سموهم درك الأيام سموهم إيه نخبة، لما يكون من نخبة المدينة وبعدين كلمة المسموعة ويقول أنا مش خارج يعني سيبني أخذ ما أخرج، والقرآن يقول له رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ما دام رضيت إنك تقعد مع النساء والعجزة والمنافقين والكارهين لله ولرسوله يبقى أنت زيهم، لا همة ولا عزيمة ولا مروءة ولا شهامة، رضيت بالذل ورضيت بالعار وتقعد مع النساء. الرجال تجاهد، وخلي بالك العربي بالذات العربي يعني يحس بهذا الكلام بخطورته وشدته هو، وإذا انزل على قلبه ذات صاعقة، لأن هم في الباطل كان لم يقولوا القبيلة غارت قبيلة على البلد الكل يقول الحمل السيف والرمح والبليه والخيل وزي ما قال يعني الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ده عن ترى في الجاهلية بيقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، أنا أعرف أركب خيل كويس وما يهمنيش الظلام في الليل والجبال ما تخافش في الجبال، لا ما لا خف لا في جبال لا ولا في ظلام، وفارس شجاع شهم على بعض يعني حتى لو بس عاوز يسرق هيعمل كده، لو عاوز يعتدى على قبيلة هيعمل كده، لو واحد بس قالوا له ها أشاوروا لك زي ما قال حكوا له في أنف كده بس يطلع بالسيف ويطلع بالخيل، يبقوا كانوا شجعان وفيهم الشهامة والمروءة والشجاعة على الباطل، ولما يأتي الحق ويقول جهاد في سبيل الله وعشان الحق وعشان نصرة الدين وعشان نصرة الضعفاء وعشان يستقر في الأرض حكم السماء بالحق والعدل يتخاذل ويرجع يبقى جبان، رضوا بأن يكون مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يا هل ترى زي ما قلنا الواو لا تقتضي ترتيبا، يعني ممكن أنا أفهم واحد يفهم بعد ما عملوا عملتهم وقعدوا مع المنافقين ومع الخوالف طبع على قلوبهم، لكن ممكن تفهم أنه وطبع على قلوبهم أي قبل ذلك ثم أساسا طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلما تنزل الآية ما يفهمهاش ولما ينزل الأمر ما يحسش به ولما يشوف العبرة ما يعتبرش بيها يبقى قلبه مطبوع أي لا يقبل علما ولا يقبل فهما ولا يقبل موعظة. ما هو طبع على قلبه يعني إيه؟ يعني مكفول، يعني ما قالوا قبل كده وقالوا في كثير من الآيات وقالوا قلوبنا غلف، كفار يقولوا كده قلوبنا غلف يعني مكفولة خلاص، يعني رضي بما ما فيه من العلم الضحل الضئيل اللي هو جهل في أساس، رضي يعني قلبه أغلق قلبه على ما فيه فلا يستوعب غيره، يعني لأن نزلت السورة ما استفدش بيها، فبيقول قلوبنا غلف يعني قلوبنا لا تستوعب علما أخي ثانية، ليه؟ لأنه والعياذ بالله من جهله ومن غباوته يعتقد أن اللي جوه جل ذهنه هو العلم كله فمش محتاج لعلم تاني ما بيسمعش، أو ما استقر في قلبه ان عباده الاصنام هي اللي صح وان اللي كان عليه الاباء من الجاهليه هو اللي صح وان اللي كانوا اللي عايشين عليه من الفوضى هو اللي صح وان اللي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ده مش مقتنع به مش داخل زي ما اقول لك مش داخل دماغ، طبع على قلبه ان يدخل الى قلبه العلم والخير ولا يتاثر قلبه بما يسمع من موعظه ولا ما يرى من عبره، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مع ضعف الهمة وعمل بصيرة وقلة الفهم لا يقبلون العلم، ودي مصيبة المصائب. الإنسان يعني أحيانا يمنع نفسه من الخير، يبقى هو سبب في أن يحجب نفسه من الخير. ليه؟ يعني إذا كان سمع علم يقول لك يعني هو لا ما سمعنا كلام، سمعنا قليل. زي ما واحد زمان كان يقول له، يقول لك احنا كنا نقعد في الدروس في السويس ولا في اسكندريه، لو سمعنا وسمعنا وسمعنا كثير، سمعنا كثير. سمعت ايه طيب؟ سمعنا كثير. سمعت ايه؟ يقول لك سمعنا كثير. يفضل يقول كثير وما يقولش ولا حاجه من سمع. ففي واحد يعني يتأبى ان ينتفع بالعلم، لانه يقول لك يعني هنسمع هجيب جديد، يا ما سمعنا سبحان الله. طب انت جديد مش هيجيب جديد، فين القديم؟ طلع القديم اللي عندك، طلع القديم اللي عندك اذا كان في قديم. وفي نفس الوقت قد لا يقبل، يعني زي ما قلنا فيه اسباب كثيره تمنع صاحبها من الانتفاع بالعلم. اما مكابره يقول لك هو ده مين ده اللي هيعلمني؟ عشان ايه يعني؟ وعشان ايه يعني؟ وقال ايش؟ قال ده علم ايه ده اللي بيقول ده؟ علم ايه ده؟ علم ايه ده؟ طب مثلا ده نوع من المكابره، او مقتنع انه هو خلاص يعني عنده ما يكفيه فمش انا. ولذلك في سورة البقرة قبل لما جاء موسى بالبينات بآية دور عليه كده وتالي، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا. الآية تحت البقرة تقول حاجة ثانية غير كده، إذا تعالوا إلى ما أنزل الله على رسوله. ده غير دي يقول لك قبل ولما جاءهم موسى، ده المصحف ودور عليه. يعني يقول لك كفايه اللي سمعناه واحنا عندنا ما يكفي، عندنا ما يكفي. اللي هم اليهود يقول لك انا جاتنا التوراه بعلم. محمد هيجيب ايه؟ محمد ثاني مش عايزين نسمع عن محمد عليه الصلاه والسلام. فيهم مسلم يقول لك نسمع، مش هنسمع برضه، سمعنا كثير وعرفنا كثير وتعلمنا كثير. فيأبى ان يقبل هذا العلم. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله على رسوله اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب المصحف يا مساي، نجيب المصحف يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما جاء موسى في العرفة، ولقد جاءك موسى للبينة ثم اتخذتم العجل من بعده. شوف الربع السادس. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الذي أوصلهم إلى هذا الحال أن قلوبهم طبع عليها، فهم لا يقبلون علما ولا يستطيعون فهما، بل لا يدركون ما تؤول إليه هذه الآيات. بمعنى أنهم لما أمروا بالجهاد مش قادرين يفهموا أن الجهاد هو اللي يعطيهم العز والتمكين والقوة والنصرة والثبات، وهو اللي ينشر العدل والحق في الأرض ويكون فيه الخير، ويكون فيه الخير لمن في الأرض جميعا. مش هيفهموا هذا الكلام، فلذلك هم لا يفقهون. نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، يعني كفايه اللي احنا خدناه ومش اي حاجه ثانيه مش عايزين نقبلها ولا عياذ بالله. سمعوا التوراه قبل كده او قرأوا التوراه وان كانت حتى محرفه، فلا يقبلون بما وراءه، يعني لا يقبلون جديدا من العلم. مش عايزين علم محمد ولا غير محمد عليه الصلاه والسلام ولا عياذ بالله. تقول الايه؟ قال ايه الايه؟ ونقيله. امنوا وان الله قالوا القرآن عزيز وسيظل عزيزا. لازم يبقى القرآن عزيز. شو واحد يقول لك انا حفظت القرآن ولا مش حفظت، ولا في دماغ ولا حستحضرها. القرآن عزيز، يقول لك عزيز يعني في مكانة عالية جدا ما حدش يقدر يتمكنت منه ولا مسكت بإيدي. حرف الحية العزيزة، حرف الحية العزيزة يعني ايه؟ وانه لكتاب عزيز. العلماء قالوا غالب ليس مغلوبا، عزيز يعني في مكان عزيز جدا ما حدش يقول انا تمكنت منه ولا وصلت له ولا مسكت. بالاضافه لان ما فيه من العزه، من العزه هنا عزيز من ايه؟ قلنا العزه معناها العزيز، معناها الممتنع من الوصول إليه. الله عزيز يمتنع من الوصول إلى إيذائه ولا الإلحاق الضرر به حاشا وكلا. بعزيز الله عزيز، القرآن عزيز ممتنع، ممتنع فيه فيه مناعة، يعني ما حدش يقول أنا تمكنت منه ولا حفظت كله ولا استوعبت ولا الكلام ده كله، زي ما كان الحجاج بيقول للولد خذ يا ولد أحفظت القرآن؟ قال أعوذ بالله أن أقول ذلك، لأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ده عيل صغير. قال له طيب أستظهرت القرآن؟ استظهر يعني حفظه عن ظهر غيب، يقرأ من غير مصحف. قال أعوذ بالله أن أجعله وراء ظهري، أن اللفظ يجمع الاثنين، يعني استظهرته وجعلته وراء ظهري، أو استظهرته يعني أحفظه بظهر الغيب من غير ما بص في المصحف، أعوذ بالله أن أجعله وراء ظهري. قال طب ما يعني ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ قال إيه؟ أوعي، قل لي أوعيت القرآن؟ أوعيت القرآن؟ يعني وعيك يدرك ما في القرآن؟ يعني طبعا ده بيضيف الحجاج، ده الحجاج كان عالم ويحفظ القرآن ويحفظ حاجات كثيرة جدا وله مواعظ وله خطط. فلما العيل الصغير يقول لك كده يقول لي يا ويحك ويحك ويحك ماذا أقول؟ علمني أقول إيه؟ يقول سبحان الله أوعيت القرآن؟ وقال لي أوعيت القرآن؟ قال لي الحمد لله. وبقى قصة عندك الحمد لله. نعم؟ قال يقرأ عليه القرآن إذا جاء أستقول الناس أنا لا أستقول أنا سأعز أقول الله. قال لي سمعني يا ولد، الحجاج ده كان حاكم ظالم ما يعرفش غير السيف، وقف على المنبر وقال من قال لي اتق الله قطعت عنقه. اللي يقول لي اتق الله قطع رقبة. زمان كنا نقول له في مرة، يعني واحد من الناس يعني بيتكلم، فبيقول قال الحجاج كذا، من قال لي اتق الله قطعت عنقه وجعلها سنة سيئة إلى أن تقوم الساعة. جعلها سنة سيئة إلى أن تقوم الساعة. كل من يأتي بعده من الجبابرة يقول إيه؟ من قال لي اتق الله قطعت عنقه. وهو اللي قال ما لي أرى رؤوسا يانعة قد حان قطافها. يقول رؤوسا يانعة يعني الثمر لما يستوي يبقى عاوز إيه؟ قطع. فهو شايف الرؤوس مستوية عاوز ايه؟ عاوز القطع. هو قال كده ما لي ارى رؤوسا يانعة قد حان قطافها. ان انا شايف الناس بتتمرد علي كيف؟ الناس دي عاوز قطع رقبة ولا ايه؟ فجعلها سنة باقية يستن بها، سنة سيئة يستن بها جميع الطغاة والجبابرة والعياذ بالله. فقال لي يا ولد سمعني، قل لي حاجة من انت حافظ من القرآن. قال لي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال له ويلك يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بيسمع لرجل بيصحح له. قال كانوا يدخلون أيام رسول الله لكنهم يخرجون في عصرك في عهدك. شوف يعني سبحان الله العظيم بحمده، لما هذا الولد يقول هذا الكلام، يعني إذا بيعبر عن واقع المجتمع. أو عين عيل، بس عيل بس راجل يعني. عبد الله المسيب الله سلام حد ما بنسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أجل سعيد بن جبير أجلها. لكن الرسول ده انطباع ورد الفعل عند المنافقين إذا نزلت سورة، انزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، المنافقين عملوا كذا وكذا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الكلام بينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شهادة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى الكريم الحنان المنان الحكيم لازم يجبر بخاطر الناس الكويسة، ما يقولش لازم، يعني رحمته يقتضي أنه يجبر يعني بعباده المستجيبين له. يعني هو وعده الحق أن يسع برحمته عباده المؤمنين. فهنا سبحانه وتعالى جل شأنه يقول بيشهد لرسول الله والذين معه والذين آمنوا معه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لم يترددوا، ولم يبخلوا وفهموا الآيات والقرآن، كان المنافقون اللي معاهم طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفهم كتاب الله، أم من يستأول ما يستقبل استقبال الفاهم العالم عليه الصلاة والسلام ويستجيب، والذين آمنوا معه استقبلوا القرآن استقبال الفاهم فعلموا ما فيه وأدركوا ما يقصد منه، وبعدين أدركوا الهدف من الجهاد في سبيل الله فضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ويعدهم الله سبحانه وتعالى وأولئك لهم الخيرات، وأولئك لهم الخيرات، خيرات كلمة عامة، الخيرات في الدنيا نصر وعز وتمكين وراحة بال واحترام وهيبة وسعة في الرزق، ما دام يبقى فيه تمكين يبقى فيه يستمكنوا من البلاد والعباد، يبقى ربنا يوسع عليهم في الرزق. الله سبحانه وتعالى يعوضهم بما ضحوا في سبيل الله خيرا في الدنيا وأيضا خيرات في الآخرة، خيرات في الآخرة جنات نعيم ونعيم مقيم كما سيأتي في آخر الآيات أيضا، وفوز عظيم كما قال هنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الذي حقق الغاية، لأن المفلح الذي حقق الهدف وصل إلى نجح، يعني إيه معناه حقق مقصده، سعى لقصد شيئا حققه ونجح فيه. فإن حال المؤمنين وأنهم وقفوا مع رسول الله إلى جانب رسولهم صلى الله عليه وسلم فجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله، أضاعوه في سرهم وعلانيتهم، آثروا ما عند الله على كل شيء في هذه الحياة. أولئك الصادقون في الإيمان لهم الخيرات، ما يسرهم في الدنيا وتنشرح له صدورهم، وما أيضا يعني تقر به أعينهم في الآخرة، فلهم سعادة الدارين إن شاء الله. أيضا هذه الآية يعني وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد كريم بالنصر والعز والتمكين، وفي نفس الوقت شهادة بأنهم فهموا، لأن إذا كان المنافقون لم يفهموا يبقى هؤلاء فهموا، رزقوا الفهم وحسن التقدير للأمور، ورزقوا جمال الباطن والظاهر، إيمانهم صادق في قلوبهم وعملهم أيضا يصدق إيمانهم، قلوبهم عامرة بالإيمان الصادق الصحيح، وعملهم واستجابتهم وجهادهم يؤكد هذا الإيمان، كما قال إنما المؤمنون الذين في سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ثم لم يرتابوا ما فيش شك في إيمانهم، ثم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أعد الله لهم جنات تجري، سبحان الله، لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات. بعدين خلي بالك لما أعد الله، لما يكون واحد ولله المثل الأعلى في الدنيا، عنده مال وعنده قوة عنده إمكانات، ويعد ضيافة لناس، كل واحد يعد ضيافة على قدر إيه؟ على قدر إمكانياته وعلى قدر كرمه. الإنسان اللي عنده مال كثير وعنده إمكانات كويسة بيعد للضيافة ما لا يعني تتوقعه الأنفس، فملك فنظنك بالله الكريم القوي القادر، أعد الله لهم، أعد القوي القادر، أعد الغني، أعد الكريم لهؤلاء الذين استجابوا لله ولرسوله جنات تجري من تحتها الأنهار. عشان تتخيل أن الجنات التي أعدها الله فيها ما لا عين ولا رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنها على قدر الذي أعدها الذي هو الله في القوة والقدرة والعظم والغنى والكرم. إذا كان في قوة قدرة وغنى وكرم وأعد الجنات، عشان تتخيل فيها ما فيها من النعيم المقيم، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يقول الجنات الأنهار اللي تجري في الجنة لا طالع من الأرض، ولا نازلة من السماء، أنهار تجري لوحدها كده، أنهار تجري بقدرة الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله، ولا عاوزة جسر ولا عاوزة جناية ولا محتاجة لمسحاة فاس ولا طوري ولا عاوزة جرار ولا عاوزة جرف ولا حرف ولا تحتاج إلى شيء. تجري أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار تجري في الجنة. هذا على قدر عطاء الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. خالدين فيها، لأن قد يكون في الدنيا منعم، قد تجد في الدنيا من هو منعم وله الزروع وله الدروع وله الأمكانات وعنده مية وعنده كذا وكذا، لكن على يقين أنه سيزول ويترك هذا كله، إن كان فيه يعني فيه أمل أن الأنهار تستمر ولا الآبار تستمر ولا المياه تستمر ولا النعيم يستمر ولا الثمار تستمر، فهو لن يدوم معها، هو إما أن يتركه وإما أن تتركه، لكن هنا خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا أهلا بذلك. وبذلك ترى أن هذه الآيات الكريمة على قدر ما ذمت المنافقين لجبنهم وسوء نيتهم وتخلفهم عن كل خير، تخلفهم عن كل خير، ومدحت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين نهضوا بتكاليف العقيدة وأدوا ما يجب عليهم نحو خالقهم وجاهدوا بأموالهم أنفسهم من أجل إعلاء كلمته سبحانه وتعالى جل شأنه، هكذا يعدهم ربهم وعدا كريما ويعدهم وعدا حسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في بعض العلماء علق على آيات المنافقين وقال خلي بالك في النفاق قسمان، فيه نفاق يعني يصدر من صاحبه ويكون على مستوى الفرد، في مستوى نفاق بل لك شخصي، نفاق شخصي صاحبه يحاول أن ينتهز الفرص لينتفع بمتاع الدنيا، فيواجه كل أحد بطريقة، فإن واجه أهل الصلاح تظاهر بالصلاح، وإن كان مع أهل الفسوق والفجور كان معهم على فسوقهم وفجورهم والعياذ بالله. فقال لك يواجه كل أحد بما يرضيه عنه، يحاول يرضي كل الناس، يقابل ده يرضيه، إن شاف واحد من العظماء يحب المدح يفضل يمدح فيه 15 سنة يمدح فيه عشان خاطر إيه، يتقرب إليه وينتفع بما عنده من مال أو من جاه أو من منصب. وإن كان واحد مثلا يحب الناس يبقى عبيد تحت منه ولا يعز بالله أذلاء، يتذلل من أجل أن يأخذ المال. يقول لك شخص نفاق شخصي، وهذا الشخص يحاول صاحبه لقاء كل أحد بما يرضيه عنه، يرضيه عشان يكسب منه ويحببه إليه، ولا سيما الحكام وأصحاب الجاه والمناصب والثراء الذين يرجى الانتفاع منهم أو يخشى الضرر منهم، يا إما منتظر منفعة منه أو خايف منه يؤذيه، يرجى الانتفاع منهم أو يخشى ضررهم، فهو يلبس للصالحين لباس الصالحين، لباس التقوى والصلاح، ويخلع للفساق جلباب الحياء، لما يبقى مع الفجور يبقى معهم فاجر. يعني ما يقول لك اللي مش عارف مين، واحد أخذت امبارح الأم المثالية في نادي الطيران، عرفتها يا عابد؟ عرفها؟ يقول اسمع شي أخبار أعمل لك طيب، واحدة رقاصة طيب الأم المثالية، يخلي كل أم المثالية تزعل بعد كده، يقول لي زي ما أنا زمان كانوا أول ما بدأوا اللي يعملوا للرجل الموظف المثالي جابوا واحد من أسوأ الناس في المصلحة بتاعتنا وقالوا لي أنت وإنسى، قلت إنا لله وإنا إليه، يبقى أي واحد يأخذ مثالي بعد كده يبقى مش مثالي، هكذا لما كل واحدة بترقص وبعدين ده الأم المثالية يبقى عاوزين مثالي. قالت نادي الطيران مش هتأدى أم المثالية لفلانة الراقصة المشهيرة يعني، والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. فبيقول هو يعني إذا اجتمع مع أهل الفجور يبقى خلع برقع الحياة، يبقى زيهم زيه. وهنا فهو يلبس للصالحين ويلبس عليهم ويلبس لهم لباس التقوى والصلاح لكي يخدعهم، ويخلع للفساق جلباب الحياء، ويفرغ على المستكبرين حلل الإطراء يمدح فيه المستكبرين، وهو أهون المنافقين والعياذ بالله. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين، تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه ويلقى هذا بوجه، قبل ده بوجه وده بوجه والعياذ بالله. أما النفاق العام ده نفاق على جد، يعني إيه بيدور على مصلحته وخسر دينه عشان خاطر ياخذ منصب، عشان ياخذ مال، ياخذ مال، ياخذ جاه، ياخذ ما اعرفش ايه. لكن النفاق العام ما يكون فيه على مستوى الدين يضر الدين والعياذ بالله، خداعا بالدين، فلا يجاهد يبقى بيأذي الدين، لا يضر، يضر الدين او يطعن في الدين او يعين على المعتدين على المسلمين، يعين المعتدين على المسلمين. هذا الرجل الهارب من فلسطين عمال يلعب في مصر والعياذ بالله، وجاء بيتباهى بيتباهى بتباهى، يعني طرد ام فلسطين وعليه قالوا عليه خائن وفيه وفيه وفيه، وجاء في مصر يقول لك انا يعني انا بقوم بالواجب ناحيه مصر، انا بادي الواجب لاهلي في مصر، يعني سبحان الله عظيم بحمده. اسمعوا عشان بس تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. واما النفاق العام، الكلام ده كلام محمد رشيد رضا اللي كتب من حوالي 100 سنه، ما يكون في الدين والدوله وخيانه الامه والمله، في الدين والدوله وخيانه الامه والمله، ليس لهم مصلحه ظاهره تحجب قلوبها عن رؤية الحق، كما هو شأن من أعلنوا عداوتهم للإسلام. يعني الكفار قالوا احنا منحبش الإسلام خلاص واضح، إنما هذا والعياذ بالله يخدع ويغدر ويخون، وفي ظاهر الأمر أنه مع المسلمين ومتدين بكائكم. آه سبحان الله العظيم بحمد. فهم هؤلاء منتفعون بالنظم الفاسدة فلا يترددون في محاربة الحق، لكن هؤلاء المنافقون ليس على درجة واحدة، هم يعني كتار لكن كل يختلف في درجاتهم، كل واحد له ايه دور في الخيانه والغدر والخداع والضياع والعياذ بالله. فليسوا على درجه واحده في استقبال الحق والانتفاع بهدي السماء، فهؤلاء على قدر ما ينتفعون على قدر ما يضعف اثرهم، يعني اذا كان سمع موعظه بيلين شويه، ما سمعش يبقى اشد قسوه والعياذ بالله. ولذلك الاسلام شرع كيف يعامل الفريقان. الفريق الأول قال لك لا يجارى ولا يمارى ولا ننخدع به، المفترض الكثير المدح اللي له وجه مع كل واحد المفروض لا تنخدع به، يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، المفروض تكون حصيف حصيف فطن، لا تنخدع بالمخادعين من أهل النفاق، ولا ينبغي أن يجرأ على تحقيق مآربه ونظل على يقظة من أمره حتى يرعوي عن غيه، لكي يعرف أن الناس قد كشفوه وعرفوا سره. أما الفريق الثاني الذي يعمل ضد الدولة وضد البلد وضد الإسلام والعياذ بالله، هذا يعني القرآن أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يعني لا تعجل في كشفهم ولا تعجل في مقاتلتهم. أما إن أعلنوا عالنوا بمحاربة الإسلام، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، إلا أن يظهر عليهم دليل قطعي يدل على كفرهم، كأنهم كأن يكذبوا القرآن أو يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكروا أنه خاتم الأنبياء، أو يعلنوا حربهم على الإسلام، في هذه الحالة لا هوادة معهم، جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أريما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر،